أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. آتي إن الله بكل شيء عليم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. آتي إن الله بكل شيء عليم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. كافي. إن الله بكل شيء عليم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. كافي. هذا حسن منك إذ جئت بما بين الأنفال وبراءة. أما إذا كنت بادئا أول ذي بدء فلا بد من التعوذ، والتعوذ فقط بلا بسملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. كافي. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. تام. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. كافي. فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. تام. وقيل كافي. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. تام. إذا كانت إلا استدراكية بمعنى لكن، أما إذا كانت استثنائية فالوقف كافي ويبدأ بإلا حينئذ على أنها استثناء منقطع. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. تام. إن الله يحب المتقين. تام. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. كافي. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. تام. إن الله غفور رحيم. تام. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. كافي. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. تام. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. حسن. وقال أبو عمرو كافي. إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. تام. إن الله يحب المتقين. تام. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. كافي. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. كافي. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله. كافي. إنهم ساء ما كانوا يعملون. كافي. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. كافي. وأولئك هم المعتدون. تام. وقيل كافي. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. تام. ونفصل الآيات لقوم يعلمون. تام. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. تام. وقيل كافي. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة. كافي. أتخشونهم. تام. وقيل كافي. فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. تام. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. تام. وقيل كافي. ويتوب الله على من يشاء. تام. والله عليم حكيم. تام. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. تام. والله خبير بما تعملون. تام. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. كافي. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. تام. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. كافي. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. تام. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. تام. وقيل كافي. لا يستوون عند الله. تام. والله لا يهدي القوم الظالمين. تام. ووصلها قبيح. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. كافي. وأولئك هم الفائزون. تام. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات. حسن. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا. تام. إن الله عنده أجر عظيم. تام. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. كافي. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. تام. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيراتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها. حسن. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم. حسن. ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. تام. والله لا يهدي القوم الفاسقين. تام. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. كافي. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. كافي. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. كافي. وذلك جزاء الكافرين. ت تام. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. تام. والله غفور رحيم. تام. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. كافي. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. تام. إن الله عليم حكيم. تام. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. كافي. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. كافي. قاتلهم الله أنى يؤفكون. تام. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. تام. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. لا إله إلا هو. كافي. سبحانه عما يشركون. تام. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. تام. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. تام. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. على أن الذين مرفوع بالابتداء وخبره فبشرهم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فبشرهم بعذاب أليم في الحقيقة كافي ليس تاما إن اعتبرنا أن يوم ظرف لهذا التبشير، أي بشرهم يوم يحمى، يكون الوقف إذن كافي. وإذا اعتبرنا أنه جزاء مستقل ويوم يحمى عليها في نار جهنم تكوى بها، إذن يوم ظرفية مبتدأ وتكوى خبر، يكون إذن عذاب أليم تام. بشرهم بعذاب أليم متى؟ يوم يحمى. ده بوقف كافي. يبقى كافي. لو قلنا إنا فبشرهم بعذاب أليم جزاؤهم، وجعلناه جزاء مستقلا فالوقف تام. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. كافي. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. تام. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. كافي. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. تام. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. كافي. واعلموا أن الله مع المتقين. تام. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. حسن. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. كافي. زين لهم سوء أعمالهم. تام. والله لا يهدي القوم الكافرين. تام. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. كافي. للاستفهام بعده. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. كافي. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. تام. وقيل كافي للابتداء بالشرط بعده. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. تام. والله على كل شيء قدير. تام. للابتداء بالشرط بعده. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. كافي. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. تام. وكلمة الله هي العليا. تام. قول الله تبارك وتعالى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى تام عند من قرأ وكلمة بالرفع لأنه مبتدأ، أما عند يعقوب وكلمة الله فهو كافي، فكافي عند من قرأ وكلمة على أنه معطوف وجعل كلمة وكلمة. والله عزيز حكيم. تام. انفروا خفافا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله كافي ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون تام لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة كافي على استئناف ما بعده وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون تام عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين تام لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم تام والله عليم بالمتقين تام إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون تام ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم تام والله عليم بالظالمين تام لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون تام ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني تام وقيل كافي ألا في الفتنة سقطوا تام وإن جهنم لمحيطة بالكافرين تام إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون تام قل لن يصيبنا تام وقيل كافي وعلى الله فليتوكل المؤمنون تام قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إن متربصون. تام. وقيل كافي. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. تام. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. تام. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. كافي. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. تام. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. تام. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. تام. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. تام. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. تام. جواب ولو أنهم رضوا محذوف تقديره لكان خيرا لهم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. تام. والله عليم حكيم. تام. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. كافي. قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. تام. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. تام. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. تام. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها. كافي. ذلك الخزي العظيم. تام. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم تام قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون تام ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب تام وقيل كافي قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون كافي لا تعتذروا تام قد كفرتم بعد إيمانكم كافي إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين تام المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض كافي يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم كافي نسوا الله فنسيهم تام إن المنافقين هم الفاسقون تام وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم كافي ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كافي كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا تام وقيل كافي أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون تام ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات كافي أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون تام لأن واو والمؤمنون عطف مغايرة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض كافي يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله كافي أولئك سيرحمهم الله تام إن الله عزيز حكيم تام وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن تام ورضوان من الله أكبر. تام. وقيل كاف. ورضوان من الله أكبر. تام. وقيل كاف. ذلك هو الفوز العظيم. تام. للنداء بعده. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. كافي. ومأواهم جهنم وبئس المصير. تام. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. كافي. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. كافي. فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. كافي. وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. تام. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. كافي. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. تام. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. تام. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. تام. وأن الله علام الغيوب. تام. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. تام. وقيل كافي. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. كافي. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. تام. والله لا يهدي القوم الفاسقين. تام. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر. تام. وقيل كافي. قل نار جهنم أشد حرا. كافي. لو كانوا يفقهون. تام. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء يكسبون. تام. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة. حسن. فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. تام. وقيل كافي. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. كافي. إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. تام. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم. كافي. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. تام. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. تام. وقيل كافي. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. تام. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. كافي. وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. كافي. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. تام. وقيل كافي. ذلك الفوز العظيم. تام. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. تام. وقيل كافي. سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. تام. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. تام. وقيل كافي. ما على المحسنين من سبيل. تام. والله غفور رحيم. تام. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. تام. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. كافي. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. تام. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. كافي. قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. كافي. وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. تام. وقيل كافي. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. تام. وقيل كافي. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. تام. عليهم دائرة السوء. تام. والله سميع عليم. تام. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. تام. وقيل كافي. ألا إنها قربة لهم. كافي. سيدخلهم الله في رحمته. تام. إن الله غفور رحيم. تام. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. حسن. رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. تام. وقيل كافي. ذلك الفوز العظيم. تام. وممن حولكم من الأعراب منافقون. كافي. ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. كافي. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. تام. وقيل كافي. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. تام. إن الله غفور رحيم. تام. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم كافي إن صلواتك سكن لهم تام وقيل كافي إن صلاتك سكن لهم تام وقيل كافي والله سميع عليم تام ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم تام وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون تام وآخرون مرجؤون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم تام وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم تام والله عليم حكيم تام والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى كافي والله يشهد إنهم لكاذبون تام لا تقم فيه أبدا تام وقيل كافي لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه كافي فيه رجال يحبون أن يتطهروا تام وقيل كافي والله يحب المطهرين تام أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هير فانهار به في نار جهنم تام أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم تام والله لا يهدي القوم الظالمين تام لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم تام لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم تام والله عليم حكيم تام إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة كافي. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. كافي. وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. تام. ومن أوفى بعهده من الله. لا أحد. تام. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. كافي. وذلك هو الفوز العظيم. تام. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. تام. وقيل كافي. وبشر المؤمنين. تام. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. تام. وقيل كافي. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. تام. وعدها إياه. قال أبو عمرو: وقت كافي. وقال الإمام نافع: وقت تام. ولم أقرأ بذلك على أشياخي. إن إبراهيم لأواه حليم. تام. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. تام. إن الله بكل شيء عليم. تام. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. تام. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. تام. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. تام. إنه بهم رؤوف رحيم. تام. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. تام. إنه بهم رؤوف رحيم. تام. وقيل كافي. احنا قلنا إنه بهم رؤوف رحيم تام على أن وعلى الثلاثة واو ابتداء، أما لو اعتبرناها واو عطف فهو كافي. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. تام. إن الله هو التواب الرحيم. تام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تام. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. كافي. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. تام. وقيل كافي. إن اعتبرنا بعدها قوله ولا ينفقون ابتداء، أما إذا اعتبرناه معطوفا فهو كافي. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فما كان المؤمنون لينفروا كافة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تام. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. تام. وقيل كافي. وليجدوا فيكم غلظة كافي. إن اعتبرنا أن قول الله تعالى بعدها واعلموا تحفيزا لهم أو شكا في قلة تقواهم، أما إذا اعتبرنا أن واعلموا أن الله مع المتقين خبر قائم بذاته فهو تام. يعني وليجدوا فيكم غلظة كافي. إذا كنتم متقين غلبتموه ووجدوا فيكم الغلظة بتقواكم فعلى هذا يكون كافي. أما إذا اعتبرنا أن واعلموا أن الله مع المتقين خبر قائم بذاته لا يتعلق بالقتال فهو تام. واعلموا أن الله مع المتقين. تام. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. كافي. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. كافي. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. كافي. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون.